الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثير الظاهر والباطن وتوفيق الله عز وجل. نستمر فقراتنا لكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء ليلة السادس من ربيع الأول لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 14 من الشهر 11 لعام 18 و2000. وقد وقفنا على الباب 14، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الباب 14، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. استمر. وقول الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. بارك الله. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث، أي العبد، بغير الله أو يدعو غيره. هنا عطف يدعو على يستغيث، عطف فعل يدعو على فعل يستغيث، والعطف يكون بين الأسماء وبين الأفعال. وهذا يسمى باب عطف العام على الخاص، العام الخاص. فالاستغاثة أيضا هي دعاء، وهي فرد من أفراد الدعاء، لكن الدعاء أعم من الاستغاثة. فالاستغاثة دعاء الله عز وجل أن يزيل الشدة، فمن دعا الله في شدة فقد استغاث الله. من دعا الله في شدة، في كرب، فدعا الله عز أن يزيل عنه ما فيه من شدة ما فيه من كرب، فهذا قال أنه استغاثة، طلب الغوث، يعني طلب إزالة الشدة. وأما الدعاء فهو السؤال مطلقا، سواء دعا الله أن يزيل عنه شدة أو أن يرزقه شيئا أو يدفع عنه شيئا ولو شيئا يسيرا. فكل من سأل الله عز وجل فقد دعاه، لكن لا يقال استغاث إلا إذا سأل الله أن يزيل عنه ماذا؟ شدة. فعلى هذا يكون الدعاء أشمل وأوسع من الاستغاثة. فكل استغاثة دعاء، لكن ليس كل دعاء استغاثة. لو قال مثلا ذهب يشتري سيارة، قال: يا رب ألقى اللون الأبيض، يا رب أجد اللون الأبيض، هل هذا دعاء ولا استغاثة؟ دعاء، كونه يجد اللون الأبيض أو لا يجد اللون الأبيض، أنا سأل الله عز صحيح، لكن ما استغاث به. لكن نحن كما يقال الآن في موسم أمطار شديدة، سأل الله أن يلطف بالعباد والبلاد، فإذا اشتد نزول المطر علينا وأخذنا ندعو الله عز وجل: اللهم لا، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا، والمطر شديد، هذا يسمى استغاثة. واضح؟ والمشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما قبله كانوا عند الشدة يدعون الله وحده مخلص له الدين. ومشركوا هذا الزمان اليوم بالصوت والصورة لهم مقاطع كثيرة، يدعون غير الله في الشدة والرخاء. فإذاك قيل أن مشركوا هذا الزمان أشد من مشركي العرب أو مشرك الأولين، لأن أولئك يدعون الله في الشدة ويشركون في الرخاء. أما هؤلاء فيدعون غير الله في الشدة والرخاء، نعوذ بالله. والواجب على المسلم أن يدعو الله عز وجل في كل صغير وكبير، يسأل الله وحده لا شريك له، سواء دعاء أو استغاثة. يقول: وقول الله تعالى: لا ولا تدعو من دون الله من لا ينفع من لا ينفعك ولا يضرك، ولا تدعو عفوا ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قوله ولا تدعو، تدعو على فعل مضارع صح؟ أين الواو اللي فيه؟ أصله تدعو بواو، هذه لا ناهية تجزم الفعل المضارع، وعلامة جزم من هذا الحرف حرف العلة، حذف حرف العلة، أصله تدعو بالواو. لما قال لا تدعو، ولا ناهية ماذا تفعل الفعل المضارع؟ تجزمه. والفعل المضارع إذا كان معتل آخر، سواء معتل بالألف أو الواو أو الياء، يحذف حرف العلة. فإذا قال ولا تدعو، إذن هنا لا ناهية ولا نافية، ناهية بدليل أنها جزمت الفعل المضارع بعدها، واضح؟ وهنا مجزوم بلا ناهية وعامة، جزمي حذف الواو حذف حرف العلة، قال لا تدعو. والضمة دليل عليه، ضمة من جنس الواو، دليل على أن المحذوف واو. قال ولا تدعو من دون الله، من هذا الذي من دون الله؟ ها يا إخوان، كل شيء من دون الله. فشملت هذه الآية كل المدعوين من دون الله عز وجل، لأن كل شيء دون الله تبارك، لا ملائكة لا أنس لا جن لا أولياء لا صالحين لا أصنام لا أوثان لا شجر لا حجر لا بقر، فكل هذه المخلوقات هي دون الله عز وجل. وربنا يقول إيش؟ ولا تدعو من دون الله، واضح؟ فشملت هذه الآية كل المدعوين بلا استثناء، لم يستثن الله عز منها من المدعوين أحدا، لا ملكا ولا رسولا ولا وليا. إذن هذا النهي عن دعاء غير الله مطلقا بدليل أنه لم يستثن شيء، وبدليل أن كل من سوى الله فهو دون الله عز وجل. قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذه الجملة ماذا تسمى؟ تسمى جملة صفة كاشفة، يعني هذا هو الواقع، يكشف لك الواقع أن الذين أن المدعوين من دون الله إيش مالهم؟ لا ما لا ينفعك ولا يضرك. وليس قيدا، لو كان قيد يعني لكان المعنى لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أما ما ينفعك ويضرك فادعو من دون الله، لو كان قيدا ليس بقيد. ها لم يقل الله عز وجل ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني قيدها، يعني إذا كان بحق يقتلون، لكن لا يقتلون إيش إذا كان بغير حق. لما قال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قائدا فيه، يعني إذا قتل غير متعمد ليس بجزاؤه جهنم قائدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. إذن هذا يسمى قيد، وهذا يسمى ماذا؟ صفة كاشفة، يعني بيان الواقع والحال أن هكذا هو واقع هؤلاء المدعوين من دون الله. إيش مالهم؟ ها لا ينفعونك ولا يضرونك. فقال جل وعلا ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ولا بد للمسلم أو لطالب العلم قصدي أن يميز بين القيد وبين الصفة الكاشفة. خذ كتاب يا أبا خالد تبع معنا صفحة 58 و200، لابد أن لطالب العلم أن يفرق بين القيد وبين الصفة الكاشفة حتى ما تختلط عليه الأحكام. وذاك يضرب لكم مثال لأهمية هذا، أن أحد الناس استدل بقول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوان وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. قال هذا الدليل على جواز أن ينتحر الإنسان في الجهاد في سبيل الله، العمليات الانتحارية اللي سموها ماذا؟ استشهادية. يقال أول من اخترعها اليابانيون صارت بفتاوى هؤلاء من انتحارية إلى استشهادية. لما تقتل نفسك؟ والله يقول ولا تقتل أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قال أكمل الآية. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. إن فعلوا عدوانا ظلما فسوف نصليه نارا وكان ذاك على الله يسيرا. أما إذا فعله ماذا؟ جهادا في سبيل الله، قتل نفسه جهادا في سبيل الله، والله يقول إيش؟ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. والجواب على هذا أن قول الله عز وجل ومن يفعل ذاك عدوانا وظلما صفة كاشفة وليس قيدا، صفة كاشفة وليست قيدا، بمعنى أن والذي يفعل هذا الفعل يقتل نفسه فقد فعل ذلك عدوان وظلما. ولذاك جاء النهي عن قتل النفس، ويدخل فيه النهي عن قتل النفس ماذا؟ قتل الإنسان نفسه، صح؟ لما نهى الله عز وجل عن قتل النفس أليس نفسك داخلة في هذا النهي؟ داخلة. ما الذي استثناه؟ فجاءت نصوص من الكتاب والسنة في تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه فهو مخلد في نار جهنم. فهذا النهي الواضح الصريح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجاهد في سبيل الله ويدعو للجهاد، وما أمر أحدا قط ولا أقر أحدا قط على ماذا؟ على أن يذهب ويقتل نفسه. فالآية ما تدل أبدا على أن هذا قيد، إن فعله عدوان ظلما فسوف نصليه نارا، أما إذا لم يفعل عدوان ظلما فلن يصل نارا. الجواب أن هذا صفة كاشفة وليس قيدا، بدليل أن النهي واضح وصريح بأدلة من الكتاب والسنة على عن قتل النفس وعن قتل الإنسان نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أقر أحد على قتل نفسه ولا داعي إلى ذلك، بل أن بعض الصحابة، أحد الصحابة اسمه عامر، رجع بالسيف على نفسه فضرب نفسه فمات، فقالوا بطل جهاد عامر، قتل نفسه. فابن أخي سلمة بن الأكوع جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله زعموا أن عمي بطل عمله قتل نفسه، قال لا لم يفعل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون إيش؟ أنه تعمد أن يقتل نفسه. فدل هذا على ماذا؟ على أن ما الذي كان عند الصحابة؟ أن المسلم يجوز أن يقتل نفسه ولا يجوز؟ لا يجوز، ما في حالة يروح يذهب يقتل نفسه. وإذا قال جل وعلا يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، ما في أن يقتل نفسه. فدل هذا على أن لا بد أن نعرف الفرق بين ماذا وماذا، بين الصفة الكاشفة والقيد. فهنا قال جل وعلا ولا تدع من دون الله، ما هو الواقع؟ ما لا ينفعك ولا يضرك. لو كان قيدا لصار المعنى، أما إذا كان ينفعك ويضرك فادعوه من دون الله، لا. وإنما أراد الله أن يبين أن هؤلاء المدعوين مهما كان، ولو كانوا من الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم، فواقعهم ما هو الواقع؟ أنهم لا ينفعون ولا يضرون. فقال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. إذا هذا الخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، أول ما يوجه له النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصلح أن يوجه له الخطاب؟ الأرجح أنه لكل من يصلح أن يوجه له الخطاب، فيدخل فيه دخولا أوليا من؟ الذي نزل القرآن، وهو من؟ وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله له ذلك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وهو المعصوم، فغير النبي صلى الله عليه وسلم أحوج إلى هذا الخطاب، وهو معصوم الرسول عليه الصلاة والسلام. أن يحذر المسلم من أن يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره، ولو فعل ذلك قال فإنك إذا من الظالمين. ما معنى من الظالمين؟ يعني من المشركين، لأن الشرك ظلم، والدليل قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. ولماذا الشرك ظلم؟ لأن الشرك صرف العبادة التي حق الله لغير الله، وهذا هو الظلم بعينه. العبادة حق من؟ حق الله، فمن صرف حق الله لغير الله فقد ظلم. من صرف أي حق لغير صاحبه فقد ظلم، فكيف الذي يصرف حق الله العبادة لغير الله؟ فقد ظلم. وذاك ربنا جل وعلا يقول والكافرون هم الظالمون، وقال هنا في هذه الآية فإن فعلت أي ذلك دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإنك إذن من الظالمين. واستدل الشيخ الإسلام محمد بن باز رحمه الله تعالى بقول الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك، هذه أداة شرط، إن بضر، ضر هذه نكرة ولا معرفة؟ شيكم نكرة، إيش المعرفة منها؟ الضر. هنا قال بضر، والباء هذه للتوكيد، يعني وإن مسك ضر أو وإن مسك الله ضرا أو بضر. ونكر في سياق الشرط تفيد ماذا؟ العموم، يعني أي ضر ولو كان يسيرا. لو أصابتك حكة أو بثرة أو قرصة نملة أي شيء فلا كاشف له إلا هو. كيف يدعى غير الله عز وجل؟ الله يخبرنا بأن لن يكشف أحد الضر إلا هو سبحانه وتعالى. وقوله فلا كاشف له إلا هو، إيش الأسلوب هذا؟ لا وبعدها إلا، ماذا تفيد هذه؟ ها الحصر مثل ماذا؟ كلمة مشهورة جدا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نفي وبعد استثناء يفيد الحصر. فحصر ماذا على ماذا؟ حصر كشف الضر على الله وحده جل وعلا، هو الذي يكشف الضر لا أحد سواه. والأمر كذلك، فلماذا يدعى غيره ولماذا يستغاث بغيره إذا كان هو جل وعلا وحده الذي يكشف الضر؟ فقال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق، قدم ماذا على ماذا؟ لم يقل ابتغوا الرزق عند الله، وإنما قال فابتغوا عند الله الرزق ليفيد الحصر. فيطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى وحده، فإذاك قدم الظرف والمضاف إليه فقال فابتغوا عند الله الرزق. والرزق بالألف واللام يشمل إيش؟ كل الرزق. فكل الرزق صغيرا أو كبيرا، كثيرا أو قليلا، ابتغوه واطلبوه ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. وقوله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، تمام الآية، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن أضل، إيش هذا الأسلوب؟ من ها استفهام صح، من أضل، والمراد بهذا الاستفهام ماذا؟ النفي، يعني لا أحد، لا أحد. أضل هذا اسم تفضيل، يعني أكثر ضلالا، ما في حد أكثر منه، هذا أضل ما يتصور. والضلال ضد الهدى. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، يدعو يعني يسأل، الواجب سؤال من؟ سؤال الله عز وجل. قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمر بالدعاء ووعد بالاستجابة. فأي سفه أكبر من هذا السفه؟ يدعى غير الله من لا يستجيب إلى يوم القيامة، لو دعاه إلى يوم القيامة يسأله ما استجابه. قال ومن أضل، استفهام للنفي، يعني لا أحد أضل، وأضل اسم تفضيل، ها يعني هذا أكثر الناس ضلالا، لا أحد أضل منا. ممن يدعو من دون الله، من هو من دون الله؟ يشمل من؟ كل المخلوقات هي دون الله عز وجل. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، عرفنا مرارا وتكرارا ونكرر طيب لو أن شخصا ما دعا غير الله واستجاب له، لا والله ما يستجيب له، ربنا يقول إيش؟ إنه ما يستجيب له لو ليوم القيامة، لو أخذ يستمر يدعوه يدعوه يدعوه ليوم القيامة ما استجاب له. فإذا ما ظاهره أنه استجاب له في الحقيقة هو إيش؟ لم يستجب له. من قال لنا؟ الله عز وجل. إذن قد يكون وافق قدر الله أنه يحدث له الشيء الفلاني في الساعة الفلانية، فظن هذا الداعي لغير الله من دعا دون الله أنها الاستجابة من فلان الذي دعاه، وهو في الحقيقة قدر الله أنه يشفى أو يعطى أو يزال عنه هم أو غم أو مصيبة في هذه اللحظة، فوافق قدر الله فظن أن هذا الذي استجاب له. وربنا يقول إيش؟ أنه لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقد يبتليه الله عز وجل، ينهى أن يدعو غير الله ويخبره أن لا يستجيب أحد إلا الله، ثم يذهب يدعو غير الله فيستجيب الله له ويفتنه. والدنيا كلها اختبار وافتناء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وذكرنا أن الدجال يؤتي الله فتنة واختبار العباد، قدرة، يقول السماء أمطري بإذني لا بإذن الله فتمطر، ويقول الأرض أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها، ويقتل رجل ويشقه شقين ويقول قوم بإذني لا بإذن الله ويقوم، اختبار وفتنة. فيجب على المسلم أن يؤمن بأن لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله، وأن الذين يدعونه من دون الله ما لهم يا أخوان لا يستجيبون لهم إلى يوم القيامة، وأن هؤلاء المدعوين من دون الله ما لهم يا أخوان عن دعائهم غافلون، ما يدرون عنكم إذا تدعونهم أنتم، أموات غير أحياء، إما واحد ميت وإما صنم، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كان لهم أعداء، من هؤلاء الذين يكون أعداء؟ المدعوين يكون أعداء للداعين لهم، هذا إذا كانوا مدعوين وهم لا يرضون بذلك، ولا حتى إذا كانوا يرضون بذلك يحتمل أن حتى لو ما كانوا راضين بذلك، حتى لو كانوا راضين بذلك فإنه يوم القيامة يعادي بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، هذا وارد، وهذا من العذاب، من عذاب الله، كلما دخلت أمة لعنت أختها، هذا موجود. أما كان مدعو من دون الله وهو لا يرضى كعيسى ومريم عليه السلام وغير من الأنبياء والصالحين، فواضح جدا يتبرأ ممن يدعو من دون الله، والجن المدعوين من دون الملائكة أيضا يتبرؤون ممن يدعوه من دون الله عز وجل. قال ومن أضل، لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله، كل شيء دون الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، هذا قيد ولا صفة كاشفة؟ صفة كاشفة، لو كان قيد إيش يصل معنا؟ أما إذا كان يدعو من دون الله من يستجيب له فليس داخل الضلال، الجواب لا، الكل لا يستجيب. ما الذي يستجيب؟ الله وحده. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، صح؟ طيب إذن وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس وكان لهم أعداء وكان بعبادتهم كافرين. وقوله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، تكملة الآية واجعلكم خلفاء الأرض أي إله مع الله قليلا ما تذكرون، هذا إيش الأسلوب؟ أمن يجيب استفهام، والمراد به تمرنتوا الحين، المراد به النفي، لا أحد يجيب وإيش المضطر إذا دعاه إلا الله سبحانه وتعالى. فعجب كل العجب، إنسان مضطر يذهب ويدعو غير الله، لما؟ أليس الله بكاف عبده؟ جواب بلى. مهموم، مغموم، عندك مرض، عندك مصيبة، عندك حاجة، ادعو الله. إياك أن تسلم نفسك لفلان وعلان، لا تستبعد أبدا أن هذا الإنسان متى ما كان قلبه متعلق بغير الله يبحث عن غير الله أن الله لا يستجيب له، لكن متى ما يئس من الناس جميعا من الإنس من الجن، وأغلق كل باب ولجأ إلى باب الله عز وجل بإخلاص، والله الله يستجيب له. ولذاك المظلوم يستجاب له ولو كان كافرا. لما؟ لأنه مضطر، ما وجد أحد ينقذه من الظلم، فلجأ إلى الله: يا رب ظلمني عبدك فلان. خطير الدعاء هذا: حسبي الله نعم الوكيل. ولجأ إلى الله وحده ويأس من جميع البشر، وهذا ظالم كبير، وإذا اشتكى عليه زاد الظلم، وإذا ذهب يشتكي إلى من هو أعلى منه ولا أعلى منه أظلم منه، فلجأ إلى الله ولو كان كافرا. يستجيب الله له أم لا؟ يستجيب الله. قال بعض العلماء: لقد استجاب الله لعدوه إبليس لما قال: أنظرني إلى يوم لا يبعثون. فلما لا تدعو الله أنت يا عبد الله؟ لماذا تلجأ إلى فلان وفلان؟ لا تقول: هل تعرف قارئ؟ ترشح لي قارئ؟ توصيني على حد؟ إياك أن تبحث عن من يقرأ عليك، لا سيما في هذا العصر ناس يشتغلون على بلاء الناس وأمراضهم، ناس علم عن كثير منهم الاعتداء على النساء والتحرش بهن، لا هم لهم إلا المال، يوزع أرقامه ويضع إعلانات، تدخل المستشفيات تجد حاطين إعلانات: رقية ها، وإذا برقية خاصة يجيك بسعر، وإذا تجيه بسعر مع ها يجيك لمكانك. هذا مثل يعني الدكاترة أو الممرضين أو الحجام، ها ولا ها أجيك سعر، تجيني تعال المركز الساعة 20، أجيك للبيت الساعة 25 أو 30، هذا هكذا يقول: تجيني أقرأ عليك هكذا، أنا أجيك هكذا. هذا وصى به النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، ولو أن إنسان جعلك جعلا وأعطاك طيب، لو على الشفاء. لأن الصحابة الذين سألوا أولئك المشركين أن يجعل لهم جعلا وقرأ على سيدهم الفاتحة، شرط: إذا تشافى أعطيك، إذا ما تشافى ما أعطيك. لكن هذا لا، تفتح الباب بفلوس. والقراءة الجماعية والله يا أخوان حقائق، سمونا تفلة جماعية، يتفلة بالميكروفون حاط فيه صدى تف، هذه لها سعر، وإذا تفلة على جلسة خاصة لها سعر، وإذا يجيك للبيت لها سعر. هذا دين؟ يجوز هذا؟ هذا ما يجوز. وتجد ولا استغنى فلان سيارات فخمة واشترى فيلا داخل المناطق الداخلية، ليش؟ من الرقية، الله يسلم الرقية. هذا ما يجوز، هذا حرام، هذا أكل أموال الناس بالباطل، هذا كشف عورات النساء بغير حق، وأكثرهم جهلة، حتى أن بعضهم لا يحسن قراءة القرآن، يقرأ خطأ يكسر الآيات ويتصدر لكن العتب في الدرجة الأولى على من؟ على الناس. لما لا تلجؤون إلى الله جل وعلا، وهو القائل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليل ما تذكرون. وهو القائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهو القائل: وإذا مرضت فهو يشفيني. لا تلجؤوا إلى غير الله. هذا جائز، تذهب الواحد تقول اقرأ، جائز حيث الجواز جائز، لكنها ليس من الكمال. ثم وما يدريك هل الذي تذهب حتى يقرأ عليك هل هو إنسان مؤتمن؟ لا، كثير منهم إما طمع في المال أو طمع في النساء، وبعضهم يتعامل مع الجن، وبعضهم قد يكون رافضيا أو مشعوذا أو ساحرا أو كاهنا. يعني أنت على خطر كبير في دينك إذا سلمت نفسك وأهلك إلى هؤلاء. إلجأ إلى الله وأحسن الظن بالله وقوي ثقتك بالله. وقبل هذا كما يقال: الوقاية خير من العلاج. أكثر الناس اللي يصابون بهالمشاكل أصلا تجدهم يفرطون في الصلاة، يضيعون حقوق الله عز وجل، منغمسين في معصية الله، أين يذهب الشيطان ولا الجن ولا العفريت؟ هذا أنسب مكان، هذا أنسب مكان. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. لكن الشيطان ضعيف، كيده ضعيف، متى ما ذكرت الله وحافظت على الصلاة وقرأت سورة البقرة، ما تحط شريط، لا اقرأها أنت، أنت وأهلك، ولو على دفعات ولو مقطعة. الشيطان لا يدخل بيت تقرأ فيه سورة البقرة، أبشر بالخير. كثير من الناس يعيش يموت ولا دخل فيه شيطان ولا جاء صراع ولا مهم، لما حافظ على الصلاة، يقرأ القرآن، حافظه الله عز وجل. أما كثير من الناس والله ما أعرف، اتصل فيني واحد والله ولدي كذا عجزنا منه كذا، شلون الصلاة؟ لا والله الصلاة ضعيفة، ضعيفة يعني مرات يصلي، ها مرات يصلي، شنو مرات يصلي؟ في شيء اسمه مرات يصلي؟ هل في دين الله شيء اسمه مرات يصلي؟ المعلوم من دين الله أن المرأة إذا حاضت لم تصلي لا تصوم ولا تصلي، صح؟ أما رجل يصلي مرات، شنو مرات؟ والله يقول جل وعلا في كتابه: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، ويقول جل وعلا: والذين هم على صلاتهم يحافظون، والآية الأخرى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. والله يقول: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى ومن لا قانتين، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، خمس صلوات في اليوم والليلة، هذه تقضي على الشياطين والأمراض النفسية وإلى آخره. لكن إنسان ما يصلي ثم يقول والله جاتني العفاريت وجاتني الشياطين، وين تذهب إذا ما جاتك؟ أين تذهب إذا ما جاءت إلى هؤلاء اللي لا يذكرون الله ولا يصلون؟ نسأل الله العافية. وقبل هذا، حتى لا تلجأ إلى غير الله ولا تلجأ إلى المشعوذين ولا يأخذون فلوسك ولا يكشفون عورتك، عليك بالمحافظة على الصلاة والأذكار، وابشر الخير، ما يأتيك إلا الخير بإذن الله عز وجل. طيب، إذا ربنا يقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويكشف السوء، أي إله مع الله قليلا ما تذكر. ثم ذكر حديثا فيه ضعف، قال: روى الطبران بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. هنا الاستغاثة بالمخلوق في أمر يستطيع عليه لا بأس به، المخلوق الحي القادر، حاضر وقادر وموجود، ما هو بعيد، ما هو مسافر، ما هو ميت، في أمر يقدر عليه المخلوق لا بأس. وقد ذكر الله في كتابه عن رجل بني إسرائيل استغاث بمن؟ بموسى عليه السلام، قال: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه، استغاثه. فقال: لا بأس أن يستغاث بالمخلوق الحي الحاضر في أمر يقدر عليه، أما أن تستغيث بمخلوق ميت أو غائب أو في أمر لا يقدر عليه الله، هذا الشرك، واضح؟ طيب، وهذا الحديث، قال هذا الحديث أولا فيه ضعف، ثانيا لو صح هذا الحديث فالمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمهم الأدب، فلا يستغاث بمخلوق مع عدم الالتفات إلى الاستغاثة بالخالق جل وعلا. فحتى المشاكلة بهذا اللفظ ترى النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم: لا تقول نستغيث بك، قال: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. على ما يعني يعلق الشيخ الفوزان على هذا الحديث. طيب، قال الشيخ هذا الباب، الشيخ الفوزان: هذا الباب جاء في سياق الأبواب التي تبين أنواعا من الشرك يقع فيها بعض الناس في مختلف العصور والأزمان. فقوله من الشرك أي من أنواع الشرك الأكبر أن يستغيث بغير الله، أي فيما لا يقدر عليه إلا الله. والاستغاثة طلب الغوث ولا تكون إلا في وقت الشدة. كيف عرفنا طلب الغوث؟ قولها. السين والتاء للطلب، استغفار طلب المغفرة، استرحام طلب الرحمة، استسقاء طلب سقيا، استرحام طلب الرحمة. عبد العزيز: استرقاء طلب، لا تطلب رقية من أحد، اتفقنا؟ الجأ الله وحده. طيب، هذا معنى قال إيش؟ طلب الغوث، لأنه قال استغاثة، الاستغاثة طلب الغوث، نعم. ولا تكون إلا في وقت الشدة، ولذلك هي أخص